بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أي أمانة التكاليف على الأرض، على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، يعني لما يترتب عليها من الحساب والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك حملها الإنسان. وكما ذكرنا من قبل، الإنسان حيثما ذكرت في القرآن الكريم فهي هذا المخلوق البشري إذا كان عاريا عن الوحي، يعني الإنسان هي هذا المخلوق البشري ناقص الوحي الإلهي، فيترك، فدائما يعبر به عن طباع الإنسان الذي لم يصلحه الوحي الإلهي. ترون هذا كثيرا في القرآن الكريم، الإنسان مرتبطة بالإنسان إذا ترك لطبائعه دون هداية وتهذيب الوحي الإلهي، كما في هذه الآية الكريمة: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من أشراط الساعة فساد المسلمين. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى: إنما يتحقق للأمة الرقي والسؤدد بمقدار ما يكون فيها من أفراد صالحين يتمثلون في أنفسهم القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة، ساعين إلى إقامة العدل في عالم الواقع وتقويم المعوج وإصلاح الفاسد. وهؤلاء هم الذين حملوا الأمانة التي أبت السماوات والأرض حملها وأشفقت من ذلك. والأمانة ما ائتمن الله عليه العباد من الإيمان والتكاليف، ومن ذلك أداء مال العباد من مال وحقوق. فأداء الأمانات إلى أهلها من ضمن أمانة التكليف التي كلف الله بها العباد، حيث قال عز وجل: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمانة سترفع، وهذا الرفع تدريجي، يعني ستخف الأمانة عند الناس، ويعني تخرب الذمم بصورة تدريجية، حتى يصبح وجود رجل أمين شيئا في غاية الندرة، ومما يضرب به المثال حتى يتنادى الناس فيما بينهم: إن في بني فلان رجلا أمينا، من شدة ندرة الأمانة. ففي زمن حذيفة رضي الله تعالى عنه لاحظ شيئا من ذلك، لكنه لا شك في زمننا كثير، وربما فيما يأتي من الأزمان سيكون أكثر مما نحن فيه. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال وفي أعماقها، يعني الأصل أن الأمانة راسخة مستقرة في أعماق قلوب الرجال. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت. الوكت هو اللون الباهت الذي يخلف اللون الأصلي. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل يقول قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني لو قماشة لها لون أصلي ومع الوقت كثرة الغسل والكيمياء والعوامل التعرية الشمس وكذا تبدأ تبهت حد ما يبقى أثر باهت للون، فهذا هو المراد بالوقت، تقبض الأمانة من قلبه بعدما ينام فيظل أثرها مثل الوقت، في أمانة بس إيه اللون الباهت جدا ضعيف. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، يعني إيه حتى الوقت كمان يقبض، فيظل أثرها مثل المجلي كجمر دحرجه أو دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون. قوله المجل ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، المجل هو أثر التنفيط، والنفط الذي تحدثه النار إذا دحرجته على رجل الإنسان، لو جبت جمرة وتدحرجت بسرعة على قدم الإنسان بتترك إيه أثرا ما، فهذا هو المقصود، فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يصبح الأصل في الناس والغش، والتجارة شطارة، يعني الشطارة عندهم إيه البراعة في الغش، كما يعني أحد الإخوة بيشتري من فاكهي فبيراجعه في الفواكه تقريبا فراولة أو شيء من هذا، فبيقول هو أنت عايز تاخد إيش السبت يعني هو ده كأنه عرف مستقر إن هو يظهر لك البضاعة فيما فوق إنها أحسن الثمرات، وبيخبي تحت المتعفن واليستحق النبذ والرمي والذي يصلح لاستعمال الأدمي، يعني هو يراجعه في أنه المفروض يجيب له النوع المضمون الكويس، فبيرد عليه بيقول له هو أنت عايز تاخد إيش السبت، يعني كأن أصبح إيه ده شيء عادي، في حين أن حق المشتري أن يطلع بدقة على ما يشتريه ولا يخدع، لا يدس له في سلعته الأشياء التي قد تضره وتضر صحته وأولاده. فيعني طبعا لا شك هذا أن نلمسه نحن جميعا خفة الأمانة بشكل كبير جدا وندرة الأمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يقول فيصبح الناس يعني بعد رفع الأمانة يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال، يعني من شدة ندرة الرجل الأمين حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، العائلة الفلانية أو القبيلة اللي في المكان الفلاني فيها واحد أمين، فدي شيء يعني مثل الكبريت الأحمر نادر جدا، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول حذيفة رضي الله عنه ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعتوا، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. يعني كان كل الناس مضمونين، المسلم عنده من الورع والتقوى والأمانة ما يردعه عن أن يخون في الأمانة، إن اليهودي أو النصراني هناك من هو مسؤول عنه ساعيه فأيضا يستطيع أن يأخذ حقه منه. أما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يعني أسماء قليلة جدا. يقول ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصلها وأعماقها، ثم إن الأمانة تنزع ويبقى أثرها فحسب. والوقت هو اللون الباهت الذي يخالف اللون الأصلي، ومراده بالمجل هو أثر التنفيط والنفط الذي تحدثه النار إذا دحرجته على رجل الإنسان كما في الحديث. من علامات الساعة ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاه في البنيان. هذه أيضا من علامات الساعة. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يلبس الملابس البيضاء الناصعة له شعر شديد السواد، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سأله عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها أو مقدماتها أو أشرافها. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وروى ابن عباس إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال بقوله: فإذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب. قال ابن رجب في تعليقه على هذا الحديث: مضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني يوضع في المنصب من ليس كفءا له ولا متأهلا ولا يعني لديه الكفاءة، أو يوضع الذي كفاءة في غير تخصصه، كما يحصل في خريج الجامعة الآن، يعني يتخصص في كلية معينة ويفني فيها عمره وشبابه وماله، ثم يضطر إلى أن يعمل في شيء لا علاقة له بتخصصه وخبرته، فهذا أيضا من توسيد الأمر إلى غير أهله، وأهل أن يوضع في مكان المتخصص فيه. فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. واعتقد من حيث الواقع، هل يحتاج لتفسير؟ الواقع يعني صارخ بترجمة هذا يعني الحديث، لأن في بعض البلدان التي فتح الله عليها بالنفط والثروة، وما فتحت يعني عليهم الثروة إلا ببركة الفترات التي أقاموا فيها شرع الله تبارك وتعالى، تجد نوع من الولع غير العادي، ولع غير عادي بموضوع أعلى برج في العالم، أطول كيلومتر مش عارف في عمائر في العالم، أفعل تفضيل في كل حاجة، وهناك ولع شديد جدا بإثبات الأولوية في مثل هذه الأشياء الظاهرية، يعني مش حتى المباني تبقى مباني متوسطة، لا ده غلو شديد، وحتى تجد أن الملامح المعمارية مزروعة زرعا في الأرض، يعني مش متدرجة يعني بتدرج الطبيعي كما هو مثلا في مصر، تجد في تحضر بس يعني متدرج في صورة طبيعية جدا، لكن تجد كأن هم مصرين يطبقوا هذا الحديث الشريف، الإصرار على التطور الشديد يعني في البنيان. هو طبعا هذا لا يشترط أن يكون مذموما، يعني إلا إذا كان فيه نوع من السفاهة، لكن بناء فنادق مثلا وعمائر لإيواء المعتمرين أو الحجاج أو نحو ذلك، هذا لا يذم، يعني مش شرط يكون الشيء من أشراط الساعة أنه يكون إيه مذموما أو منهيا عنه، ممكن يكون مباحا على الأقل، فيش مشكلة، لكن الشاهد يعني إن فعلا الواقع يؤيد تماما موضوع التطاول في البنيان من يعني هؤلاء يعني القوم. والمراد بقوله أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها ومالكتها. الأمة اللي هي العبد يعني

لن يؤذيك أحد إلا بإذنك، لن يؤذيك أحد إلا بإذنك. وفي علم اسمه فيكتمولوجي، يعني علم الضحية. من مبادئ هذا العلم أن الضحية يكون لها سبب فيما يحدث لها، وهذا أمثلة كثيرة. فإذا نحن ضعفنا وتفريطنا هو الذي يسيل لعاب أعدائنا كي يفعلوا هذه الأشياء، فنحن لسنا يعني مجرد مستقبلين للظلم، نحن مساهمون في هذا الظلم الذي يقع بنا. ولو تأملنا الحقبة الأخيرة منذ غزو صدام حسين للعراق وما تبعها من تحول في التاريخ للأسف الشديد ضد الأمة الإسلامية، فلا شك هذا يبين لنا أن الأمة نفسها كانت عاجزة عن أن تتخذ إجراء يقيها التدخل الغربي في بلادنا وما تبع ذلك من الإذلال والقهر سواء في العراق أو في أفغانستان، وما زال مستمرا. يعني حتى الحادثة التي تحصل في مالي في هذه الأيام يعني كأن نهب مباح، وفرنسا تدخل يعني كأنها إحدى المحافظات في جمهورية فرنسا بالقصف الشديد على بلاد، يعني هي في غاية الضعف أساسا مالي، لكن هي مالي يعني هي في حد ذاتها ما هيش مشكلة كبيرة بقدر البلاد اللي حوالين منها البترولية نيجيريا والجزائر واليورانيوم في أيضا بعض البلاد المجاورة. فهي القضية أن هو ده السلوك الفرنسي، ده السلوك الطبيعي، وفرنسا مشهورة بغاية الوحشية في التعامل مع المسلمين وبالذات في احتلالها للجزائر. يعني فرنسا كانت تعتبر الجزائر جزءا من أراضيها، وكانوا الناس في داخل فرنسا لما واحد فرنسي يقول رايح الجنوب، أنا رايح الجنوب، الجنوب يعني الجزائر، جنوب فرنسا الجزائر، يعني كأنه جزء من إيه، من فرنسا نفسها. وكان الاستعمار الفرنسي في الجزائر من أسوأ أنواع الاستعمار، لأنه استعمار استيطاني زي بنسمع عن المستوطنات في فلسطين المحتلة، نفس الشيء كان في الجزائر، إقامة المستوطنات الفرنسية في داخل الجزائر وفرض اللغة الفرنسية فرضا. وكان للفرنسيين يعني يحاربون الإسلام في الجزائر بمنتهى الوحشية، وهم يعترفون الآن بذلك، وما زالت دائما في كل زيارة رسمية لأي رئيس فرنسي للجزائر ترتفع المطالب بأن فرنسا يجب أن تعتذر عن الوحشية التي مارستها في الجزائر، وتتابعون طبعا هذه الأشياء. يعني الشاهد هذا تاريخ مقطوع بصحته، إن هؤلاء ناس في غاية الوحشية، وإذا جاعوا يأكلون صنم العجوة كما كان الناس في الجاهلية يعمل الصنم من يصنع الصنم من العجوة ويعبده، لكن إذا احتاج إليه وجاع يأكله. فنفس الشيء في ديمقراطياتهم وحقوق الإنسان ونحو ذلك من هذه المبادئ التي يزعمونها. نفس الجزائر لما بالديمقراطية المزعومة صعدت جبهة الإنقاذ ويعني كانت مؤهلة لحكم الجزائر باختيار كاسح من الجماهير المسلمة في الجزائر في ساعتها، رغم أنها برلمان وديمقراطية وكل هذه الشعارات، أعلنت فرنسا رسميا أيامها رسميا أعلنت إذا وصل الإسلاميون إلى الحكم في الجزائر فسنحتل الجزائر عسكريا، وحصل ما حصل في الجزائر. فالشاهد هذا هو مسلسل تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. نحن نؤمل أن يكون إن شاء الله الغد أفضل مما مضى، ويعني لا أخفيكم القول، هو في الحقيقة معظم مشاكل العالم الإسلامي لو مصر وقفت على رجليها يتحسن حال الأمة جدا. يعني إذا مصر بالذات نهضت كل العالم الإسلامي ينهض تلقائي، وبالتالي تحظى بقدر وافر جدا من المؤامرات كي لا تنهض، كي لا تقوم على قدميها من جديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه المحنة على خير، وأن يصلح حال المسلمين، وأن ينصرهم على أعدائهم. نعم، في الحديث الذي يرويه ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، السنة الجد والقحط، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. معنى الحديث أنه أن الله سبحانه وتعالى ضمن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرين: الأول أن الأمة لن تهلك بسنة عامة، يعني لم رفع العذاب، العذاب الاستئصال، عذاب القحط أو السنة أو الجد اللي هو يقضي على كل الأمة، هذا لا يحصل، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، بعث رحمة للعالمين، فلم يعد هناك عذاب الاستئصال الذي كان يقع مع الأمم يعني السابقة، فما بالك برحمته بأمته. فبالتالي ممكن يقع بلاء، زلازل، فتن، جد، قحط، هذه الكوارث في أجزاء من الأمة، لكن لا تحصل بصورة تستأصل جميع الأمة، فهذا ضمان من الله سبحانه وتعالى. فقال أي وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني كما دعوت لن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، حتى هنا هذا الوعد مشروط، مشروط، وهو موافق تماما لآية في القرآن الكريم، ما هي: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا هو نفس الوعد، أن الله سبحانه وتعالى لن يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني هذا الضمان مشروط بشرط، أنه ضمان قائم حتى إذا ما بدأ المسلمون هم الذين يهلك بعضهم بعضا ويسبي، أي يستعبد بعضهم بعضا، في هذه الحالة يرتفع هذا الضمان ويعاقبه الله بإيه؟ بأن يسلط عليهم عدوا من غيرهم كما وقع بالفعل. يقول: والمراد بالبيضة أي جماعتهم وأصلهم، والبيضة أيضا العز والملك. والمراد بقوله ألا أهلكهم بسنة عامة أي لا أهلكهم بقحط يعمهم، بل إن وقع قحط يكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. وواضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة لها من أعدائها، فإذا أصبح بأسها بينها ووقعت الفرقة والاختصام فيما بينها سلط الله عليها أعدائها، وتلك نتيجة حتمية، لأن قوتها في هذه الحال لا تتجه إلى الأعداء بل إلى نفسها، فتدمر نفسها بنفسها مما يطمع أعدائها فيها. من أشراط الساعة أيضا الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به أقواما من هذه الأمة. يقول: يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخسف والقذف والمسخ بسبب تعاطيها للذنوب والمعاصي واستعلان ذلك فيها، كشرب الخمر ولبس الرجال الحرير وتعاطي الزنا وأكل الربا ونحو ذلك من الفساد الذي يصل درجة استحلال الحرام. ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. إذا ظهرت المعازف والقينات، ظهرت يعني شاعت وانتشرت وسممت الأجواء، إذا انتشرت، إذا ظهرت المعازف، معازف آلات الموسيقى، العازف الموسيقى، والقينات اللي هي القينة الأمة المغنية، لأن الغناء كان موجود في الإماء فيما مضى، واضح؟ واستحلت الخمر. لا شك هنا في نوع من الدلالة، دلالة الاقتران حيث قرأنا استحلال الخمر بظهور المعازف والقينات. في الحقيقة قضية المعازف آلات الموسيقى وهذا السماع الذي يسميه العلماء السماع الشيطاني، السماع الشيطاني، لا شك أن يعني الموسيقى صارت في هذا العصر أفيون الشعوب أو أفيون الشباب، أفيون الشباب الذي يغيب عقله، والذين يغرقون في الموسيقى ويجدون فيها من الالتذاذ والاستمتاع بسماع أصواتها وأصوات الغناء ينظرون إلى من قد تحرروا من هذا الأسر ومن هذا الأفيون، إن هؤلاء ناس أجلاف، ويذكرون شعرا عن بعض الناس يقول: من لم يستمتع بصوت الأوتار على ضفاف الأنهار تحت ظلال الأشجار فهو جلف الطبع كذا، جاي على الوزن فهو هو هو يعني يعني من قال إن الموسيقى ليس فيها نوع من الاستمتاع؟ لكن هل الاستمتاع يعني دائما يكون حلالا أم أن هناك استمتاعا يغضب الله تبارك وتعالى؟ موضوع الموسيقى بالذات ما لا يصلح فيه، وذي نصيحة أنا أقدمها للشباب، لا يصلح فيه كلام النظري، لأن طول ما أنت منغمس فيها ستفقد الإحساس بخبثها. لكن حقيقة الإنسان إذا أراد يعني حتى لو ما اشناش الموضوع من حيث الحياة والحرام والأدلة على التحريم وكذا، لكن كتجربة إنسانية أنت لازم تعمل حاجتين زي كده بالضبط. الغرقان في التدخين، الشخص اللي هو بيبقى غارق في التدخين ويدمن السجائر هو لا يتخيل ممكن يتحرر منها أبدا يعني، ويستحسنها ويشتاق إليها ويضحي في سبيلها بالأموال والأوقات وكذا وكذا. لكن نفس هذا الشخص إيه المطلوب منه؟ هو بيكون فقد الإحساس الفطري السليم، الطبيعة السليمة فسدت مثل ما يستحسن الإنسان رائحة الخمر مثلا. يعني لو واحد مسلم ركب المترو مثلا في باريس بيحصل إيه؟ عايز يتقيأ، لأنه بيفاجأ أن الدنيا كلها خمر، رائحة الخمر الخبيثة المنتنة، ويتعجب كيف أن ممكن إنسان مكرم يسمح لنفسه بأن يعني حتى يشرب هذه المشروبات الخبيثة. ثم تجد إنسانا في غاية الهندام، في غاية الهندام، أنا رأيته في شوارع لندن، يعني تجد إنسان يعني في قمة الهندام والأناقة وكذا، وهو طبعا سكران ومرمي على الرصيف وسط الطينة والمطر والقمامة لأنه فقد عقله. يعني سبحان الله كيف إنسان يعمد إلى شيء بإرادته بحيث يذهب عقله الذي ما يظهر الله به عن البهائم؟ فهذه نكسة، يعني انتكاس إلى الحيوانية والبهيمية. نعود لموضوع الموسيقى، طول ما أنت هتكون غارق فيها وبيسموها دائما إيه؟ قرآن الشيطان مضاد لقرآن الرحمن. لازم تاخد التجربة بطريقة صحيحة، يعني لازم يبقى في جزء سلبي وجزء إيجابي. السلبي أن أنت تتوقف عن السماع، لكن مجرد التوقف ده نصف النجاح. المطلوب إيه؟ المطلوب الذوق، ذوق أو بتعبير أدق، مش الذوق، عايزين الإحساس يرجع سليم، رجع الإحساس سليم. الشخص اللي بيتوقف عن السجاير وإذا تاب الله عليه منها بيجي بعد كده حينما يشم رائحة السجائر يتعجب جدا من نفسه، كيف استحسنت هذه الرائحة؟ يعني إزاي أنا فسدت فطرتي إلى حد أنني أقترب ليه؟ لازم فترة يتحرر فيها بأنه ينقطع عنها تماما ويستبدلها بالطيبات. نفس الشيء في موضوع الموسيقى، ما هو طول ما هو مغروس فيها وبيشعر أنه هو في نعمة عظيمة أو في متعة ليس لها مثيل. لكن صح إيه؟ يعاهد نفسه كده يقول مثلا مدة شهر مثلا يتوقف تماما عن السماع، لكن في نفس الوقت يربط قلبه بالقرآن الكريم، يتلو القرآن الكريم، يسمع القرآن الكريم، يحفظ القرآن، يذكر الله عز وجل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لازم الناحية التانية ما نخليش الإناء فاضي، لأن هيبقى مشتاق أن في حاجة تملأه، لكن فرغه من السم وابدأ عشان قلبك يرجع للإحساس السليم، تذوق الفرق بين قرآن الرحمن وقرآن الشيطان. لكن لو هي المسألة بالهوى، الهوى حيميل طبعا الموسيقى، ويعتبر الناس اللي بتقول بتتكلم على تحريم الموسيقى أو تجنبها دي ناس ما عندهاش إحساس، ما عندهاش ذوق، ما عندهاش فن الراقي والمشاعر. ونفس العبارة التي قالها هذا البني آدم اللي بيقول من لم يستمتع بإيه بأصوات الأوتار تحت ظلال الأشجار على ضفاف الأنهار فهو كذا جلف الطبع كذا، ويقولك حمار وكذا. فلا بد من التوقف، توقف كامل، يعني يمنع نفسه أن يسمع على الإطلاق أي نوع شيء من في موسيقى. في نفس الوقت يربط نفسه ربطا وثيقا بالقرآن الكريم، والارتباط بالقرآن الكريم في بعض الناس بتخدع نفسها، يقولك ده أنا مش مؤثر خالص مع القرآن. ليه؟ لأنه عطوم مشغل إذاعة القرآن الكريم. لا، الأصل في علاقتك بالقرآن مش أن أنت تسمع، طبعا أنك تسمع ده شيء جميل شيء عظيم يعني، لكن الأصل أن أنت تتكلم بلسانك تقرأ القرآن الكريم بنفسك، لا تهجر قراءة القرآن، يعني اسمع نفسك حتى لو كنت تخطئ في قراءة مفيش مشكلة. فمن قرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فلا تدع عدم تمكنك من قراءة القرآن بصورة يعني سليمة 100% حائلا يحول دون أن تحرم نفسك من هذه النعمة العظمى. فانقطع عن قرآن الشيطان تماما، في نفس الوقت املأ قلبك بالقرآن، النتيجة مضمونة تماما. إذا حفظت على هذا المدة طويلة ستجد أن تبدأ تحس أن ده قرآن الرحمن وفعلا ده قرآن الشيطان، وتبدأ تشعر بعد ذلك أنك إذا سمعت موسيقى فعلا تحس أن سهما مسموما قد خرق أذنك ونفذ إلى قلبك، الإحساس بيرجع سليم. لكن طول ما أنت غرقان فيها ما أنت هتستحسنها لأنها توافق الهوى، ونحن نعلم أن المعركة دائما هي معركة الهوى مع الوحي، الهوى عدو الوحي، واضح؟ فبالتالي يعني الكلام النظري لا يجدي كثيرا، لكن أعطي نفسك فرصة حتى شهر كده مؤقتا، وانقطع تماما عن الموسيقى، واملأ قلبك وعمر لسانك وعينك بالمصحف الشريف بذكر الله بالاستغفار بقراءة القرآن الكريم بقدر المستطاع وسماع القرآن أيضا، واستمر أدمن إدمان، إدمان يعني إدمان يعني لا تنقطع على طول ذكر الله. والذكر هو العبادة الوحيدة التي لا يوجد يعني الوحيدة التي طلب الله عز وجل من العباد أن يأتوا بها كثيرا بلا حدود. الصلاة في أوقات تحرم فيها الصلاة أو تكره، الحج مش في أي وقت، الصيام في شهر معين في رمضان الفريضة أقصد، لكن العبادة الوحيدة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حافظ على الأذكار الموظفة، الأذكار المطلقة، الأدعية الموظفة والأدعية المطلقة، بالذات القرآن الكريم. حافظ على القرآن الكريم وأدمن قراءة القرآن، اعتبر نفسك في مستشفى تعالج قلبك، يبقى تقطع المدد الشيطاني والتصق بالمدد الرحماني، أنت ستجد الجواب في النهاية. حينما تطول هذه المدة لن تطيق مفارقة القرآن. إذا سمعت موسيقى في هذه الحالة سيرجع إليك الإحساس السليم، الفطرة النقية، أن قلبك ينشرح بالقرآن، وتجد في القرآن الكريم متعة لا تقارن بمتعة أهل اللهو في لهوهم. وهذا كلام لا يأتي بالافتراض النظري والكلام النظري، هذا يأتي بالتجريب، أن تعيش التجربة وأن يعني تتم هذين الجزئين، انقطاع الكامل عن سماع موسيقى، في الجهة الأخرى الارتباط الشديد بالقرآن الكريم، ستجد الفرق يعني كبيرا جدا في تنوير قلبك ويعني إصلاح معاشك وحالك مع الله سبحانه وتعالى. إذن من علامات آخر الزمان إذا ظهرت المعازف والقينات، إذا ظهرت ظهور يعني شائع جدا يعني، واستحلت الخمر. رواه ابن ماجه عن عبد الله بلفظ بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. ولهذا الحديث شواهد كثيرة تشهد بصحته، منها حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث، يعني إذا المنكرات شاعت وظهرت ولم يعد في المجتمع من ينكرها. فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ومنها حديث عمران وهو قريب من حديث عائشة، إلا أنه قال: فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. أخرجه الترمذي. لذلك تجدون العلوم الموسيقية مرتبطة دائما جدا، يعني هم من ملاحظ يعني كثيرا في أثناء الفترة الشيوعية في روسيا، إن الروس عارفين إن الفطرة البشرية تتوق إلى ما يملأ الروح سكينة واطمئنانة وراحة، فتفوقوا جدا في علوم الموسيقية والأوبرا ومش عارفوا الأشياء دي ليه، لأنهم عارفين دي اللي هتملأ اللي يملأوا بها الفراغ الذي يتسبب فيه الإلحاد. الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى وبالأديان بيجعل النفوس خاوية، ولذلك هم يهتمون جدا بملئها بسموم الموسيقى وهذه الأشياء حتى يملأوا هذا الفراغ. فهناك تضاد وعداوة شديدة جدا بين الوحي الشيطاني اللي هو الموسيقى وبين الوحي الإلهي. هذا الكلام من تعود على الموسيقى بصورة ملكت عليه قلبه قد يعني يستغربه. فنحن ما نريد أن نكرر كلام النظرية، لكن نقول أعطي نفسك فرصة قبل أن يفوت الأوان، وأنت ما زلت حيا ونحن نعيش مرة واحدة، لن تتكرر الفرصة، فاغتنمها في طاعة الله. توقف تماما عن هذا الإدمان للموسيقى، وأدمن تلاوة كتاب الله، لا يزال فوك رطبا من كلام الله أو من ذكر الله. فاجتهد في الالتصاق الشديد بالقرآن ليل نهار، وأوقف مدد السموم الشيطانية، حينئذ سيعود إلى قلبك الإحساس السليم، وتدرك بالتجربة يعني مدى نعمة القرآن الكريم، وكيف أنه ينبغي أن تستثمر عمرك كله في الالتصاق بكتاب الله تبارك وتعالى. وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناده لابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير. وروى البخاري تعليقا عن أبي عامر أو أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. الحر هنا الزنا، الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة الخسف بجيش كامل في آخر الزمان، كما في الحديث الذي يرويه أحمد والحميدي عن بقيرة امرأة القعقاع ابن أبي حدرد الأسلمي، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يقول: يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. ولعل هذا الجيش الذي يخسف به قرب المدينة، ويدل على هذا قوله قريبا، قد خسف به قريبا يعني إيه؟ قريبا من المدينة، ولعله أيضا فين؟ في البيداء، عند المنطقة اللي هي عند مسجد إيه؟ ذي الحليفة، هذه البيداء. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض المواضع التي يقع فيها الخسف والقذف والمسخ. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، فإن مصرا يقال لها له البصرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير. من علامات الساعة استفاضة المال، استفاضة المال يعني كثرة المال. يمكن إحنا في ظل الضوائق المادية الشديدة التي تعيشها بلادنا، وكثير من المصريين لما يسمع يعني يستبشر قوي المال هيبقى كثير الدرجة دي، لا أنت لا تعرف أين الخير، يعني أنت لا تقصر، خذ بالأسباب لكن ارضى بما قسم الله لك. ليه؟ أنت لا تدري أين الخير، ربما الغنى يفسدك والفقر هو الذي يصلحك، فأنت فوض الأمر إلى الله عز وجل. يعني لا تقصر في الأسباب لكن ارضى بما قسم الله لك. يعني إنسان يفوض الأمر إلى الله عز وجل، فإنك لا تدري ما يصلح دينك. من الناس من يصلح الفقر فإذا أغناه الله يفسد دينه وأهلك، ومن الناس من يصلح الغنى فإذا افتقر أفسده الفقر وضيعه. يقول من علامات الساعة كثرة المال، حتى إن الرجل يعطى 100 دينار من الذهب فيراها قليلة، ويبحث صاحب المال عن رجل فقير يقبل منه صدقة ماله فلا يجد. يعني وجود الفقراء رحمة، باب من أبواب الجنة، بدليل إن هيجي يوم من الأيام البلوى تبقى إيه، إن واحد عايز يطلع الزكاة ومش لاقي فقراء مستحقين، مش لاقي حد يقبل منه الزكاة من كثرة التشبع به يعني الأموال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك رضي الله عنه وكان آنذاك في غزوة خيبر: أعدد 6 بين يدي الساعة، فذكرها، ومنها استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده طبعا يعطى الرجل 100 دينار، يعني ممكن واحد سائل يعني متسول بتعطيه 100 دينار، أنا ما أعرفش هو الدينار بكام مثلا، ب20 جنيه مثلا، ها يعني قول لو قلنا ب20 جنيه يعني 2000 جنيه، يبقى بتعطي المتسول 2000 جنيه، يقول لك ايه انا بشحت فيظل ساخطا، يعني ايه ده، واضح. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقته. هم وغم ان هيوصل للمستحق ازاي، كيف يخرجها الى من يقبلها، ويدعى اليه الرجل تعال خذ هذا المال الوفير، فيقول: لا ارى بالي فيه، لا احتاجه ولا اريده. والمراد بقوله يهم رب المال اي يحزنه لانه لا يجد المتاح او المحتاج الذي يبذل له المال، وقوله لا ارى بالي فيه اي لا حاجه لي به. وروى حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بالأمس قبلتها، أما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. ويبدو أن هذا يقع في أكثر من زمان، فقد وقع في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر ابن أسيد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب قال: لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. أيضا من صفات المهدي الذي يخرج في آخر الزمان أنه يحث المال حثوا ولا يعده عدوى عدا، يعني حينما يخرج المال في سبيل الله أو يوزعه على الناس فإنه لا يعده، مش بالعدد لكن إيه بال، يعني لا يحث، يعني يحث حث ولا يعده عدا، مش بيعده بالواحد ده بالكومة يعني. وأيضا سيأتي عند ذكر عيسى عليه السلام ذكر الأحاديث التي تذكر استفاضة المال في وقته حتى لا يقبله أحد. من أشراط الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين هذه الساعة تسليم الخاصة. تسليم الخاصة دي من أشراط الساعة، إن الإنسان لا يسلم إلا على المعرفة، فقط يسلم على من يعرفه، أما من لا يعرفه فلا يسلم عليه. وتجدون في العمائر الآن وفي المدن ممكن واحد ما يعرفش أصلا أسماء جيرانه، وفضلا عن أن بعض الناس بتعتبر أن إلقاء السلام دي حاجة شعبية مش بتليقش بالناس النخبة، واضح، فيستكبرون عن إلقاء السلام في حين أنهم يبشون للأنواع الأخرى من تحايا الجاهلية كصباح الخير ومساء الخير وإلى آخر هذه الأشياء. فمن علامات الساعة تسليم الخاصة. أما المجتمع الإسلامي فمن الأداب التي تشيع فيه إيه؟ وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. ومع إن أولا هو إيه حكم إلقاء السلام؟ إلقاء السلام مستحب ورد السلام واجب، لكن هذه من الأحكام الاستثنائية التي يكون فيها المستحب ثوابه أكثر من الواجب من الفريضة. ده حكم استثنائي، المستحب ثوابه أفضل من الفريضة، فإلقاء السلام مستحب والثواب أكثر من الرد. الرد يجب على الإنسان إذا سلم عليك أحد أن ترد عليه السلام. فالمجتمع الإسلامي مجتمع يعني كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام. إفشاء السلام لكم علشان إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. كل السلام شيئا ظاهرا وأفاشيا ومنتشرا، وأن يسلم الناس على كل الناس من تعرفه ومن لا تعرفه. إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يبقى السلام على الخواص الذين تعرفهم ولا تسلم على من لا تعرفهم. وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. وظهور القلم يعني القضاء على الأمية، محو الأمية. وظهور القلم يعني أن الناس كلهم يحسنون القراءة والكتابة، بخلاف ما كان الأمر من قبل فقد كان هذا يعني نادرا جدا. وكما ذكرنا مش معنى أن الشيء من نشاط الساعة أنه يكون حراما أو مكروها، لأن محو الأمية ده شيء يعني جيد ما دام العلم يفيد الناس في دينهم ودنياهم. يقول: ومراده بتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه، كما في الحديث الآخر الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، يحيي من يعرف فقط. وهذا الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع كله من قبله، وهو ظاهر مشاهد في زماننا، وهو في كثرة باضطراد وازدياد، والله المستعان. بل توجد بعض البلاد الإسلامية حتى العلماء لا يحسنون السلام، تلقى عليه السلام يقول لك يا هلا، حتى الخواص العوام أو طلبة العلم أحيانا للأسف الشديد يعني عملية هجر السلام فعلا شرط واضح جدا من أشراط الساعة في بعض البلاد، لا يحسنون لا إلقاء السلام ولا رد السلام. يبقى ناس يعني ممتازين في كل شيء، لكن تقول له السلام عليكم يا هلا يقول لك يا هلا. أيضا من أشراط الساعة زلزلة الثوابت واختلال المقاييس. يقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة، فيقبل قول الكذبة ويصدق ويرد على الصادق خبره، ويؤتمن الخونة على الأموال والأعراض، ويخون الأمناء ويتهمون، ويتكلم التافهون من الرجال في القضايا التي تهم عامة الناس، فلا يقدمون إلا الآراء الفجة، ولا يهدون إلا للأمور المعوجة. فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أعتقد مش عايز أشرح خالص، بالذات ما بعد الثورة، يعني ما بعد الثورة خلاص، يعني كل من شاء يقول ما شاء، أي شيء وأي كلام في كل شيء. وسبحان الله، يعني شاء الله أن النت والتويتر والفيسبوك ومش عارف والموبايلز، كل الحاجات دي جعلت التواصل كأن العالم كله يعيشون في غرفة واحدة، وتطلع يعني على عجائب الأمور. يعني لا يمكن أن يتفق الناس على رأي واحد أبدا في أي شيء، لا ده يعني تجد دائما التنافر في الآراء، اختلال الموازين، واختلال يعني القيم، وكل إنسان يتكلم فيما لا يعنيه، مع أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اتكلم في تخصصك، لا ما فيش شيء اسمه تخصص، ده هو كل إنسان، وبالذات في الدين كل واحد إمام مجتهد كأنه الإمام أبو حنيفة أو الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك، بيتكلم على أساس إيه؟ لا، الدين ده ملكنا جميعا، وإحنا كلنا لنا الحق فيه، تفسيره وفهمه إلى آخره. إذن من ضمن أشراط الساعة: وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ومن تأمل في أحوال عالمنا اليوم وجد أننا نعيش في هذا العصر الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعات ومن على طريقهم يصدقون، وأهل الصدق والعدل يكذبون. وطبعا مشكلة الإعلام وصناعة الإعلام في هذا العصر فعلا من المشاكل الضخمة جدا، لأن الإعلام يتولى صناعة الصور الذهنية، بحيث إذا ذكر في اتجاه معين أو شيء معين يتعلق بالإسلام، على طول بتيجي صورة ذهنية مشوهة، يتعمد الإعلام من قبل يكون خدم عليها مدة طويلة، حيث يغرسها في عقول الناس. فأول ما تذكر مثلا الشريعة الإسلامية، على طول يقفز إيه؟ اضطهاد المرأة واحتقار المرأة وقطع الأيدي والجلد والرجم، هي دي الشريعة. صورة ذهنية هم رسموها لينفروا الناس من الحق عن طريق خداع الإصلاحات، كأن الإرهاب والتطرف وإلى آخره، كأن دي حكر على المسلمين، التلاعب بالألفاظ وتسمية الأشياء بغير اسمها، كما يقول الشاعر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني العسل النحل، لو أنت عايز تصيب أمامك بالقرف فتقول له: بص ده القيء بتاع الزنابير، ده القيء الذي إيه تتقيأه، الزنابير اللي هو النحل يعني، واضح؟ لكن لو عايز تمدحه بتقول إيه: هذا جنى النحل، هذا الشهد الشهي الجميل الذي يخرج من النحل، هذا تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. بالنسبة للإعلام وما يفعله، في أبيات الحقيقة تذكرتها قريبا، أنا كنت أحفظها لمدة بعيدة لكن صعب أفتكر، لكن فاكر يعني أحاول أسترجعها. واحد بيتكلم في فترة كده يعني إيه القرن العشرين، في 1920 حاجة زي كده. فبيقول إيه؟ بيقول تبا لهاتيك العقول فإنها، يعني واضح أن الإعلام من زمان شغال بنفس الطريقة، يعني ده من 1920 تقريبا. فبيقول بقى تبا لهاتيك العقول فإنها ضربت على الألباب سدا عاتيا، حجبت صديع الرشد عنها فارتمت، تجتاب ليل الغي أسفع داجيا. بعث الصحائف يلتوين كأنما بعثوا بهن عقاربا وأفاعيا، صحف يزل الصدق عن صفحاتها ويظل جد القول عنها نابيا. فنيت براكين القريض وما أرى ما شفني من جهل قومي فانيا، فلئن صمت لأصمتن تجلدا ولئن نطقت لأنطقن تشاكيا. يعني بيصف حال الإعلام الذي كان يغلب عليه في ذلك الوقت، يعني الصحف. نعود لموضوعنا، يقول فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعات، ومن على طريقهم يصدقون، وأهل الصدق والعدل يكذبون، والأمة الإسلامية تضع أموالها في أيدي الخوانة الكفرة ويؤتمنون على ذلك، ويخون المسلمون ولا يؤتمنون على شيء من ذلك. وقد تكلم في شؤون العالم التافهون من الرجال وقادوه قيادة هوجة توشك أن تدمر البشرية جمعاء. من أشراط الساعة شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس. يقول يكثر الظلم في آخر الزمان حتى إن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على الأمن وردع الظالمين يفسدون، فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد بسياطهم، وهذا كثير مشاهد في ديار الإسلام اليوم. روى الإمام أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. يغدون يعني هو راح الشغل الصبح، يروحون وهو بعد ما خلص مروح، يعني رايح في سخط الله وراجع في غضب الله. يكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله أو في غضبه. وخبر هؤلاء ومصيرهم مذكور في صحيح مسلم، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. صنفان من أهل النار لم أرهما. تلاحظون في الحديث الربط بين الاستبداد السياسي والفساد الأخلاقي، الاستبداد السياسي والفساد الايه يعني الاخلاقي، لان القوم معهم سياط الشرطة بيكونوا تابع للحاكم الفاسد. وايضا ونساء كاسيات عاريات، يعني كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة، مميلات مائلات، يعني هن انفسهن مائلات عن الحق، وهم مميلات غيرهن بدعوتهن الى يعني ما يضاد الشريعة. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، تسريحات شعر معينة بيعملوها بتبقى زي إيه؟ أسنمة البخت الجمال مرتفعة بطريقة معينة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أما العلامات التي لم تقع بعد فمنها عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. وهذا رواه مسلم. وعودتها جنات وأنهارا إما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الآبار وزراعة الأرض ونحو ذلك مما هو حاصل في زماننا، وإما بسبب تغير المناخ فيتحول مناخها الحار إلى جو لطيف جميل، ويفجر خالقها فيها من الأنهار والعيون ما يحول جذبها خصبة ويحيل سهولها الجرداء إلى سهول مخضرة الفيحاء. وهذا هو الأظهر، فإنه يحكي حالة ترجع فيها الجزيرة إلى ما كانت عليه من قبل. أكيد الناس المتخصصين بقى في طبقات الأرض والجيولوجيا وهذه الأشياء لهم دراسات في مثل هذا. أعتقد كأني قرأت مقالات في نفس هذا الشيء، إن إيه يعني هذا ما يؤيده بعض البحوث العلمية، بيتكلموا على إن القطب المتجمد الشمالي هيجي وقت وإيه وتنصهر يعني وتغطي الجزيرة ونحو ذلك، الله أعلم. يعني هذه أشياء مش مستغربة، أنتوا لو شفتم سيوة، يعني سيوة في بعض الجبال عبارة عن قطاع كده طولي في الجبل، بتشوف منه طبقات جيولوجية كتير، وتجد فيه بقى حفريات الأسماك وقواقع، مع أن سيوة كم كيلو من مطروح؟ 400-600 كيلو من مرسى مطروح. فيعني ده معناه ان ايه، ان كان في البحر غامر هذه المناطق. يبقى الكامل اللي كنا بندرسه في الاحياء زمان، في الاحياء زمان ده العصر الجليدي والعصر الكذا، يبقى فعلا ايه، فقد يكون شيء من هذا هو السبب في عوده جزيره العرب مروجا وانهارا، الله اعلم. من اشراط الساعه ان يرى انتفاخ الاهله، فمن الادله على اقتراب الساعه ان يرى الهلال عند بدو ظهوره كبيرا، حتى يقال ساعة خروجه إنه لليلتين أو ثلاثة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. حجم الهلال بيكون إيه؟ كبيرا، انتفاخ الأهلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين. يعني أول ما بيظهر بيكون كأنه عمره ليلتين أو ثلاثة من انتفاخه. وأن تتخذ المساجد طرقا، المساجد كأنه عبر سبيل. وأن يظهر موت الفجأة، يشيع موت الفجأة، السكتة القلبية حتى في الشباب. من أشراط الساعة تكلم السباع والجماد والإنس. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: عدى الذئب على شاه فأخذها، فطلبه الراعي، الراعي جرى ورا الذئب وحرر الشاه، فانتزعها منه فأقعى على ذنبه، جلس الذئب على ذنبه، قال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إليه. فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب، أي المدينة، يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم، فأخبرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذابة سوفه وشراك نعله، ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده. بعض العلماء قالوا إن هذا الحديث يعني بالذات الجزء الأخير ده إشارة إلى أجهزة التصنت، حتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده. يقول: وقد يكون هذا الذي يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا خارقا للعادة خارجا عن المألوف، كما تشهد على الإنسان أعضاؤه يوم القيامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أو هو إخبار عما يصل إليه البشر من علوم واختراعات يستطيعون بها فقه لغة الحيوان وينطقون بها الجماد، كما هو الحال في المخترعات الجديدة كالراديو والتلفاز. الله أعلم. من أشراط الساعة انحسار الفرات عن جبل من ذهب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية: يحسر عن جبل من ذهب. وفي رواية عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتل الناس أو يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلفظ: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. كان في أيام غزو الحرب في العراق كان بدأ حديث، يعني سمعته بنفسي، عن اكتشاف ذرات ذهب في تربة نهر الفرات. فمعنى انحسار الفرات انكشافه لذهاب مائه كما يقول النووي. وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير معروف، فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومر قريبا من هذا الجبل كشفه، والله أعلم بالصواب. والسبب في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضره عن الأخذ منه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال وسفك الدماء. من أشراط الساعة إخراج الأرض كنوزها المخبوءة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وهذه آية من آيات الله، حيث يأمر الحق الأرض أن تخرج كنوزها المخبوءة في جوفها. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكنوز بأفلاذ الكبد، وأصل الفلذ القطعة من كبد البعير، وقال غيره: هي القطعة من اللحم. ومعنى الحديث التشبيه، أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. والأسطوان جمع أسطوانة، وهي السارية والعمود، وشبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته. عندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه ويألمون، لأنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي في سبيل الحصول على هذا العرض التافه، ثم يعرضوا عنه ولا يأخذوا منه شيء. من أشراط الساعة محاصرة المسلمين إلى المدينة. فيقول: من أشراط الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصروهم في المدينة المنورة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعث مسالحهم سلاح. والمسالح جمع مسلحة، وهي الثغر، والمراد أبعد مواضع المخافة من العدو سلاح، وسلاح موضع قريب من خيبر. من أشراط الساعة إحراز الجهجاه الملك، والجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك وهو شديد القوة والبطش. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى أملك رجل يقال له الجهجاه. يحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخيرة غير الأول، فقد صح في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن هذا الجهجاه من الموالي، وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. والمراد بكونه يسوق الناس بعصاه أنه يغلب الناس فينقادون له ويطيعونه، والتعبير بالسوق بالعصاه للدلالة على غلظته وشدته. وأصل الجهجاه الصياح، وهي صفة تناسب العصا كما يقول ابن حجر: وهل يسوق هذا الرجل الناس إلى الخير أم إلى الشر؟ ليس عندنا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. أخيرا من أشراط الساعة فتنة الأحماء الأحلاس، وفتنة الدهماء، وفتنة الدهيماء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا نذكر الفتن، فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخلها أو دخانها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما ولي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. والأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم، كما يلازم الحلس ظهر البعير. يقال: كن حلس بيتك في الفتن، حلس بيتك يعني التصق ببيتك ولا تخرج، لا تشارك في الفتن، كن حلس بيتك. فالحلس هو القماشة أو الكساء الذي يوضع مباشرة على ظهر الجمل فيلتصق به. قال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الفتنة فتنة الأحلاس، شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها. والحرب ذهاب المال والأهل، يقال حرب الرجل فهو حريب فلان إذا سلب ماله وأهله. فتنة السراء، السراء النعمة التي تسر الناس من وفرة المال والنعمة، وأضيفت الفتنة إليها لأن النعمة سببها، إذ إن الناس يرتكب الآثام، الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له من الخير. وقوله: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، هذا مثل للأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت، لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم معه. يعني هل عضلات الفخذ تتركب على عضلات الضلوع؟ الضلوع اللي هي اللي يسموها الجزرين الريش، اللي هي الريبس، فهل عضلات الضلوع هذه مناسبة أنك تركب عليها عضلات الفخذ؟ فده المقصود، الأمر مش هيستقيم يعني. وبعض الناس بتقول أن بعضهم يعني، ودي هنناقشها بعدين، موضوع المطابقة اللي هي: ثم فتنة السراء دخلوها أو دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي